أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. اقرأ إبراهيم. بسم الله. اللهم سجدنا لا إله إلا أنت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تكرهوا إعادة الجماعة، أي إخلاص الله ما هو الحج. من حضر جماعة أخرى استحب له أن ينقل الجماعة، هذا قول المسلم. وذكره بعضهم رواية واحدة. وذكره بعضهم رواية واحدة، أي أن عند الإمام باتفاق المذهب أنه لا تكره الجماعة. لما نص على هذا؟ لأنه كأنه يشير إلى أن المذاهب الأخرى يقولون بكراهة إعادة الجماعة في الإمام في المسجد الذي له إمام راتب. المسجد الذي يعين له إمام راتب إذا انتهى من الصلاة الراتبة ثم جاءت جماعة أخرى ليقيموا الصلاة، يقول يعني يكره أن تقام فيه جماعة أخرى، لأن فيه إيعاز بأن هذا الإمام لا يصلح، وفيه تفرقة بين كلمة المسلمين. وبعضهم يرى أنه لو أذن للناس في إعادة الجماعات لتساهلوا في الحضور مع الإمام الراتب. فكره ذلك الشافعية والمالكية وجمهور الحنفية وبعض الحنابلة، لكن الرواية عند الحنابلة أنه لا يكره. عرفنا العلة التي من أجلها الكراهة. ثم لما رأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الآثار أذن لبعض الناس أن يتصدقوا على بعض الجماعات فيصلوا معهم، وجاءت أحاديث أخرى بإعادة صلاة الجماعة في بعض المساجد، فلما رأوا هذه الآثار واردة اضطروا أن يقولوا أن الجماعة غير مكروه إعادتها في المساجد الكبار كمكة والمدينة والأقصى والمساجد التي على طرق المسلمين، لأن لا يعدم أن يكون مار أنا عليه وقت الصلاة فيصلي جماعة. لما كان الأمر كذلك استثنوا المساجد التي على طرقات المسلمين والمساجد الكبار. عرفنا هذه المسألة. فهذه المسألة ليست المسألة التي ذكرناها فيما سبق، أن الإنسان إذا صلى جماعة ثم حضر مسجدا ولم تصل فيه الصلاة الراتبة فأقيمت يجب عليه أن يصلي معه، هذه مسألة ثانية. فإذا صلى مع جماعة وانتهى مع الجماعة الراتبة ثم جاءت جماعة أخرى ليصلوا، يكره في حق هذا أن يصلي معها. لما يكره؟ لما ذكرنا من الأحاديث عنه صلى الله عليه وسلم لا تعاد صلاة في يوم مرتين. طيب ما الدليل على وجوب أن يصلي هذا مع الجماعة إذا قيمت الصلاة الراتبة؟ حديث يزيد بن الأسود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفعلا، لا صليتما في رحالكما ثم حضرتما مسجد جماعة فصلوا معهما وتكون لكما نافلة. فنفرق بين تلك المسألة وبين هذه المسألة. هذه المسألة ثلاث أربعة ما صلوا ودخلوا الحرم، فهل لهم أن يصلوا جماعة أو لا يصلوا جماعة؟ منهم من قال بالكراهة ومنهم من لم يقل بالكراهة. نحن نقرر المذهب هنا أنه لا كراهة فيه. وأولئك الذين قالوا بالكراهة ما الدليل؟ تعليل أو دليل؟ ليس لهم نص، ما عندهم نص، ليس هناك نص في كراهة إعادة الجماعة، إنما هو استنباط واجتهاد فقط. هؤلاء معهم النصوص العامة أن صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد كذا وكذا. هؤلاء الذين كرهوا الصلاة جماعة في مساجد الحي التي لها مسجد راتب لم يقولوا أن الصلاة الجماعة مكروهة على الإطلاق، إنما تكره في داخل تلك المساجد ولو صلوها خارجها ليست مكروهة عندهم. ولو صلوا جماعة بغير هذه المساجد أو خارج المسجد لا كراهة فيها، لكن صلاتهم في داخل المسجد فيما مسجد الحي له إمام راجع، فإذا صلوا فيه فكأنما هناك إشارة وتلويح بأن هذا الإمام غير مرغوب فيه، وإن لم يكن ذلك زين الشيطان بالنفوس، وقد يكون فيه انشقاق بين المسلمين. فسدا لهذه الفتنة كره من كره إعادة صلاة الجماعة في المساجد التي فيها إمام راتب. عرفنا هذا؟ هذا قول أكثر، هذا قول الجمهور أكثر الناس، لكن الصحيح أن الدليل مع هؤلاء القلة الذين يقولون بعدم الكراهة. والنيات الله أعلم بها، من تعمد أن يتأخر لأجل أن يوعز للناس أن الإمام مكروه أو أن هذه الجماعة غير مرغوب فيها فالله حسيب وينتقم منه، لكن إذا كانت النية صالحة ولم وغاثته الجماعة ووجد جماعة أخرى فليصلي جماعة ولا كراهة فيها إن شاء الله تعالى. واضح المسألة تماما؟ اقرأ. لعموم قول، كيف وجه العموم في هذا الدليل؟ أين وجه العموم في هذا الدليل؟ ما قال، لم يقل صلاة من صلاة معادة أو في مسجد حي أو في غير مسجد حي، فجعلها عامة. ففهم من ذلك أن صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد في كل الأحوال وفي كل المساجد وفي كل جميع الاعتبارات. هذا وجه العموم. نعم. اقرأ. من يتخطف على هذا فليصلي معه، فقام رجل من القوم فصلى معه. رواه احمد وابو داود من حديث ابو سعيد. نعم. واسناد بن جيد وحسنه يكتفي. وقال القاضي: يكره لئلا يفضي الى اختلاف القلوب، ولانه المسجد له امام راتب، وكره فيه اعاده الجماعه كالمسجد الحرام. لما قال كالمسجد الحرام جعل المسجد الحرام كأنه مقيس عليه، يدل على أن الصلاة في المسجد الحرام لا تعاد جماعة عند هؤلاء. ها؟ نعم. وقيل في غير مساجد الأكبار وهو ظاهر، وقيل المساجد العظام، وقيل لا يجوز، قيل تشطب ربع مكانها عنه، وعنه لا يجوز، فذا القيل وعنه لا يجوز. عندنا روايتان، الرواية الأولى يجوز وهي ظاهر المذهب هو الصحيح، تعاد الجماعة دون كراهة. الرواية الثانية هنا وعنه لا يجوز، لا يجوز إعادة الجماعة ثانية. نعم. وعنه لا يجوز، والأول أولى لأنه قادر على الجماعة فتحب له كالمسجد الذي في ممر الناس. نعم. حينئذ يؤذن لها ويقيم، قال عيسو الكريم: ويكره قصدها للإعادة. يكره لمن صلى جماعة أن يقصد هؤلاء فيصلي معهم جماعة مكروها. أين الدليل على الكراهة؟ حديث عبد العمر: لا تعاد صلاة في اليوم مرتين، عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه النسائي: لا تعاد صلاة في اليوم مرتين. الجمع بين الحديث، الحديث يزيد بن الأسود بيناه، حديث يزيد بن الأسود لا تفعل صليا مع الجماعة، وهنا نهي عن الجماعة أن تصلى مرتين. والتوفيق بينهم أن الصلاة إذا كانت ذات سبب، كان يكون وحده لم يكن معه جماعة، أو يكون أدركته صلاة الجماعة داخل المسجد، فهذا يصلي لا كراهة في حقه. لكن صلى جماعة ثم وجد جماعة أخرى فقام دون سبب، وهذا مكروه في حقه أن يصلي الصلاة مرتين في اليوم. نعم. ويكره قصدها للإعادة زاد بعضه، ولو كان صلى فرضه وحده. لو كان صلى فرضه وحده، إحنا قلنا الصلاة، صلاة الجماعة واجبة على الأعيان، فبحث فلم يجد جماعة صلى وحده ثم وجد جماعة، هل يعيد أو لا يعيدها؟ الصحيح لا يعيدها، هو فعل ما استطاع، كما أمره الله سبحانه وتعالى فله أجره إن شاء الله. حرص على الجماعة ولكن نام، ثم استيقظ فبحث عن ناس يصلي معه فلم يصلي فلم يجد، يصلي وحده وله إن شاء الله أجر الجماعة. نام لا عن تفريط، لأن النوم لا تفريط فيه، لكن نومه كان عن رغبة في النوم، لأن أمس كان أحد الأشخاص يسألني وظننت وفهمت من سؤاله أنه لو عاد ينام فينام صلاتين أو ثلاث صلوات ثم يقوم، هذه عادة له، نسأل الله سلام العافية، هو على خطر، يتقي الله في نفسه ويحرص أن لا يكون نومه في هذه الأوقات. أما هذا قلنا الذي نام واستيقظ ولم يجد جماعة وصلى وحدهم ثم وجد جماعة ثانية ما يصلي معهم، لكن لو لم يبحث عن جماعة أو وجد جماعة ولم يذهب إليها وصلى وحده صحت ولا ما صحت؟ صحت مع الإثم، بعض يقول لا تصح، صحت مع الإثم هو آثم وهي صحيحة في حقه. فلو وجد جماعة أخرى قائمة يندب في حقه مثل هذا أو يجب في حقه أن يصلي مع تلك الجماعة. ففرق بين مسألتين، بين من نام ثم استيقظ وبحث عن جماعة فلم يجد، أو لم ينم لم يجد جماعة فصلى وحده ثم بعث ثم وجد جماعة يصلون الفريضة قائمين، فهل له أن يصلي معهم؟ هذا بعد اجتهاده ليس مطلوبا منه، من أدى ما فرضه الله عليه. أما ذاك المقصر فإذا وجد جماعة أخرى فليصلي معهم. نعم. ولأجل تكبيرة الإحرام لفوتها له، يعني أراد يقول حتى لو صلى وحده ولو أنه فاتته تكبيرة الإحرام، بمعنى وجد جماعة لكن فاتته التكبيرة التي يدخل فيها الإمام الصلاة، دخل معه في قراءة الفاتحة أو في السورة التي بعد الفاتحة، هذا فات فضل كبير لأنه فاتته تكبيرة الإحرام، فبعد ما صلى وسلم مع الإمام وجد جماعة أخرى وأراد أن يدرك تلك الفضيلة، أن يدرك تلك الفضيلة وهي إدراكه لتكبيرة الإحرام، نقول هذا لا يحق له أن يصلي جماعة ثانية، لا يستحسن في حقه أن يصلي جماعة ثانية. نعم. أجل تكبيرة الإحرام لفوتها له لا لفضل الجماعة، نص على ذلك قال في التفسير: وفضيلة التكبيرة الأولى لا تحصل إلا بشهود تسليم الإمام. ولا تكره إعادة الجماعة في غير المساجد الثلاث، بيناها ذكرناها بنا. ننتقل إلى مسألة. نعم. مسألة: ليس للإمام إعادة الصلاة مرتين وجعل الثانية عن فائتة أو غيرها، والأمة متفقون على أنه بدعة مكروهة. الإمام الرافض لا يصح أن يصلي الفرض مرتين في المسجد، إذا صلى فرضه ثم جاء جماعة ثانية لا يصلي به، قد يكون جماعة أخرى في عمل ما لا يتمكنون من حضور الجماعة الأولى فيأتون بعد ساعة ويتشارطون مع الإمام أن يصلي بهم ويدفعون له أجرا، فهذا لا يجوز له أن يصلي مرتين وهو إمام راتب في المسجد الواحد. ولا يستدل بحديث معاذ، معاذ ليس إماما، كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة ثم يذهب إلى قومه بني عوف فيصلي معهم صلاة العشاء مرة ثانية، لكن ليس الإمام، ليس الإمام راتب، كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم مأموما ثم يذهب إلى جماعته فيصلي بهم إماما، لكن إمام الراتب في مسجد واحد لا يصلي بجماعة مرتين. نعم. ما بعده: وإذا أتمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، رواه مسلم. هذا نص أبي هريرة مرفوعا، هذا نص عنه صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. إذا أقيمت الصلاة، صلاة الفريضة أو النافلة؟ صلاة الفريضة، لأن الحديث جاء بهذا الخصوص، جاء الحديث على سبب، لو لم يكن على سبب لجعلنا هذا عاما، فكل صلاة جماعة كسوف أو خسوف أو عيد أو صلاة قيام أو كذا أو صلاة جنازة، نعم، لو لم يكن على سبب لجعلنا ذلك عاما إذا قيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. إنما لم أخصص له لأنه جاء على سبب. فإذا قام المؤذن لصلاة الفريضة وسمع الناس صوت المؤذن بالإقامة فإذا كانوا في نافلة يقطعوها إلا إذا عرف أنه يتدارك فينتهي من الصلاة قبل الفراغ من تكبيرة الإحرام. فإن يعلم أنه تفوت تكبيرة الإحرام قراءة الفاتحة فهذا يجب عليه أن يقطعها, يعني يسلم. إن كان يصلي أربعا يجعلها ثلاثين ويسلم, وإن كانت واحدة يستعجل إن استطاع وإلا ينتهي منها يخرج ويلحق الإمام. يقول صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا المكتوبة. لا صلاة صحيحة أو لا صلاة كاملة. الظاهر في نفي الشارع أنه لا ينفي شيء إلا يدل على أن المنفي عنه واجب في حق الشرع, إما واجب بفواته تفسد الصلاة أو واجب بفواته يفوت أجرا عظيما ويلحقه إثم كبير. لم يعهد منه صلى الله عليه وسلم أن ينفي شيئا من هذه الأمور الشرعية, لا إيمان لمن لا أمانة له ولا إسلام أو يقول صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. يفهم منه أن من كان يتعدى على الناس باللسان واليد ليس بمسلم. هذه المفاهيم تؤخذ على عمومها بمعنى نفي الصحة ونفي الإيمان, قد يكون الإيمان الكامل أو يكون الإيمان المشروط, يؤخذ هذا على ظاهره ردعا للناس وتخويفا لهم, وقد يكون ذلك حقا. فحين يقول صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا المكتوبة دل على أن أي صلاة الشروع فيها منهي عنه وصاحبه آثم ويزجر. فإن كان هناك مسؤول لابد أن يردعه, لكن إذا كان هو في صلاة ثم أقيمت هو في الصلاة فهذا إن استطاع أن يفرغ منها قبل الشروع في قراءة الفاتحة فليفعل, فإن لم يستطع يقطعها ويلحق الإمام. واضح هذه المسألة؟ سألت بخصوص هذا الدرس ولا غير هذا؟ انتظرنا شوية إذا كنت صلي العشاء نجيبك إن شاء الله. اقرأ. وكان عمر يصرف على صلاة بعد الإقامة, وظاهر أنه لا يجوز ابتداء فعل نافلة بعد إقامة الفريضة, مع أن صلاة نكرة في سياق النفي وتعود, لكن بعد الفائتة تجوز بشرط. بعد الفائتة ايش معناه هنا؟ اي اقرا بعدها. وإن أقيمت وهو في نافلة أتمها خفيفا, لقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم الآية. لا نقول لا, لكن بعد الفاتحة والله أعلم بعد الفاتحة تجد, يعني من قرأ الفاتحة في الركعة أو ركعة ثانية قد يستطيع الركوع والسجود والتشهد ثم يدرك الإمام, فمن استطاع أن يدرك الإمام في الركعة الأولى يقول يفعل ذلك, ليست بعد الفاتحة لعل الفاتحة والله أعلم. نعم. وإن أقيمت وهو في نافلة أتمها خفيفة, لقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم الآية. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. هذه سورة الحجرات, والصحيح من قول المفسرين فيها ولا تبطلوا أعمالكم بالردة والمشاقة والمحاجة الله ورسوله, لكن أخذت على عمومها. والصحيح أن سياقها ليست في إبطال الأعمال, من صام ثم أفطر أو كان يصلي ثم قطع الصلاة لا يستدل بها على ذلك, لكن من استدل بها على ذلك له وجه وهو بعيد. فالمصنف الشارح استدل بها على بطلان الأعمال وهي الفروع التي نسميها فروع, فيقول من صلى لا يجوز أن يدع الصلاة, تركها دون سبب من باب العبث هذا لا يجوز. من صلى لله ثم رأى أن يقطعها لا يقال كذا, يعني دون سبب لا يصح. تركه لهذه الحسنات وفوته ذلك الأجر العظيم هذا خسارة, ففي ذاك خسران ولا استدل به بهذه الآية. لكن لو كان هناك سبب كان استدعاه والد أو رأى غريب أو كان في حاجة تستدعي ذلك يقطعها ويأتي بما هو أوجب من ذلك، يأتي بما هو أوجب من ذلك. فهنا يقول إذا قيمت الصلاة لا صلاة إلا المكتوبة، يقطعها ويلحق الإمام. نعم. وقائره ولو خارج مسجد، كلمة ولو للمبالغة، وكأنه يفهم منه أن هناك قائل لأن المصلي للنافلة إذا كان خارج المسجد وسمع المؤذن يقول الله أكبر في الإقامة ما أقطع يتمها، يقول لا ولو كان خارج المسجد. هذا صحيح، لأنه صلى الله عليه وسلم قال إذا قيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وقيمت الصلاة باللفظ يسمعها من سمعها، فهو يتكلم مع السامعين، يتكلم مع المصلين الذين يسمعون، ما خص داخل المسجد. الحديث بظاهره العموم، كل من سمع الإقامة داخل المسجد وخارجه فلا يجوز له أن ينشئ صلاة ولو كان فريضة، ولو كان فريضة، لو ترك فريضة نافلة، فريضة ناسية منسية، أو شغل عنها وما استطاع وما تذكر إلا ذاك الحين من أو من أو غيره من الأعذار، فدخل والإمام في فريضة أو سمع الإقامة فلا يصح له أن يشرع في تلك الفريضة الفائتة، إنما يصلي مع الإمام، فإذا انتهى منها أعاد تلك الفريضة ثم أعاد الصلاة التي مع الإمام في المذهب، لأن الترتيب بين الصلوات المفروضة واجب. فلا صلاة إلا المكتوبة عام، ليس خاص بالنوافل حتى الفرائض. نعم. والصلاة والإمام لا صلي معه فريضة، لا ما يصح، صلي مع الإمام الفريضة ثم بعد ذلك عيد المغرب وعيد العشاء، هذه السنة. لا تصلي معه، النبي أمر هكذا، هو إذا جاء الحديث لا مجال العقل فيه، إذا جاء نص لا مجال العقل فيه، لكن لو لم يجد نص يقول الإنسان كالترتيب وكذا وكذا، الترتيب مطلوب منها. أي هذه النافلة، من أوجب الترتيب، من أوجب الترتيب يعتبر هذه الصلاة نافلة له، يصلي المغرب ثم يعيد العشاء مرة ثانية للترتيب، ومن لم يرى الترتيب واجبا وهو الصحيح الله أعلم في مثل هذه الأحوال يصلي المغرب يصلي العشاء ثم يعيد المغرب ولا يعيد العشاء، لكن من رأى الترتيب واجب يصلي المغرب ثم يصلي العشاء مع الإمام ثم يصلي المغرب ثم يعيد العشاء. نعم. تقرأ. لا يجلس على ركعتين إلا أن يكون قد شرع في الثالثة، نص عليه. أراد يصلي 4 ركعات وسمع الإقامة فيقصرها على ركعتين، إذا كان في الثالثة جلس، إذا كان في الثالثة جلس يتشهد وسلم. نعم. فإن سلم عنها جاز، وإن قيمت وهو في نافلة أتبعها إلا أن يخشى فوات الجماعة فيقطعها على المذهب، لأن الفرض أعم، وظاهره أنه أراد فوات جميعها هكذا، لكن الصحيح حتى ولو خشي فوات تكبيرة الإحرام أو قراءة الفاتحة تقطعها، ومداركة الإمام أفضل. نعم. هو من لم يقطعها ما الحرج في ذلك؟ الحرج عنده أمرين، عنده يعني الحرج فيه ناتج عن أمرين، الأول أنه يقول أن قطعها إبطال لصلاة مشروعة وهذا منهي عنه، الثاني يقول أنا بالإمكان أن تدارك الصلاة في أي جزء من الأوقات، لكن هذا يصطدم بالنهي، يقول صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا المكتوبة، فأنت تستند على أمر شارع، على أمر شرعي من النبي صلى الله عليه وسلم، فلا معذور ولا حرج، لما قال لا صلاة إلا المكتوبة اقطعها وأنت مطمئن، ثم أن دخولك مع الإمام في ثانية من الثواني تدركه فيها أفضل من 1000 صلاة تطوع من هذه الصلوات، الذي يصلي هو حريص على الأجر، يقول كم من هذا اكتب الأجر وأدرك الإمام فيفوت تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة، الصحابة كانوا يحرصون على التكبيرة الأولى ويحرصون أن لا يفوتهم قول آمين بعد قراءة الفاتحة لما فيها من الأجر العظيم، ولم يتقرب إلى الله عز وجل بشيء أحب إليه من الفرائض، فهو يحرص على هذه النافلة ويعلم أن ثانية مع الإمام أفضل من 20 من هذه الصلاة أو من 60 أو من 70 نعم، فما في حرج أخي اقطعها، فالفضل هناك والأجر هناك ولك مستند تستند عليه. واضح هذا؟ أقرأ. نعم. المغرب أولها أكمل ولا أكمل؟ بعد بعد آه؟ نعم، ثلاث صلاة إلا المطلوبة. نعم، إذا صليت ركعة أضف لها ركعة ثانية بسرعة ثم سلم منها تكون نافلة. نعم. وخط صاحب النهاية بفوات الركعة الأولى، قال إن منجا وكل متجه يعني كل له وجه، والصحيح أنه لا وجه في هذه الوجوه كلها. إيش معنى كل له وجه؟ يعني كل له نظر من القياس، ولم أجد فيه رائحة قياس. لما جاء النص قال يعني حرص هؤلاء رحمهم الله على الثواب الموجود في النافلة، وبعضهم يرى الحرج في قطع النافلة للتلبس بها، لأنه من تلبس بنافلة بعضهم يرى أنها لزاما، ما شرع في نافلة أصبحت ملزومة النذر لا يخرج منها. فلما كانت هذه القاعدة متأصلة في النفوس وجدوا من الحرج العظيم الخروج عنه وأقيمت الصلاة، فتصادم عندهم نصان فوقع في حرج، والشريعة لم تأتي بالحرج، ولم يكن من نصوصه صلى الله عليه وسلم ما هو متعارض إلا عند بعض من رأى ذلك، لكن الصح لا يتعارض فيه. فلما وجدنا هذا النص لم يخاطب صلى الله عليه وسلم إذا قيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، لم يخاطب إلا هؤلاء المصلون، ما خاطب الناس العاديين، يعرفوا الناس إذا قيمت الصلاة أحد يصلي، لكن لم يخاطب إلا هؤلاء الناس الذين شرعوا في صلاة أو أنهم رأوا حرصا على الصلاة. فيما بعض المذاهب كالمالكية وغيرهم يحرصون على سنة، الحنفية أكثر كذلك، على سنة الفجر، يرون أن الإمام إذا كان قائم يصلي فليتنحى وليأتي بركعته الفجر ولو لم يبقى مع الإمام إلا التشهد، لكن الصواب أنه يصلي مع الإمام ثم بعد ذلك يأتي بسنة الفجر. ثانية مع الإمام أجرها لا يعدلها شيء، لم يتقرب إلى الله عز وجل بشيء أحب إليه بإيه؟ من فريضة. نعم. عنه يتمها للآية الكريمة، وبينا أن الآية هي لا تدل فيها في مثل هذا المواطن، لا تبطلوا أعمالكم بالردة والكفر، لا تبطل، لأنه لا العمل كل عمل الأعمال لا تبطل كلها إلا بردة، الأعمال لا تبطل إلا بردة، كما أن الحسنات كما أن السيئات لا يبطلها جميعا إلا التوبة، لا ينفي السيئات كلها إلا توبة، قد يكون الاستغفار لا ينفي السيئات كلها، ينفي بعض السيئات، قد تكون الصدقة تمحو بعض السيئات، لكن جميع السيئات لا يمحوها إلا توبة، كما أن الأعمال كلها لا يبطلها إلا كفر وردة. نعم. ومن كفر قبل سلام الإمام فقد أدرك الجماعة. طيب. الآن عندنا مسألتان، بما تدرك الجماعة وبما تدرك الجمعة، عندنا جمعة وجماعة، الجمعة باتفاق الجمهور وأكثر الناس ما عدا الحنفية أنها لا تدرك إلا بركعة، من أدرك مع الإمام صلاة الجمعة ركعة قد أدرك الجمعة، يصلي معهم ركعة ثانية ويسلم، فمن لم يدرك مع الإمام إلا سجود أو قيام من ركوع ثاني أو تشهد، ما الذي يجب عليه؟ يصليها ظهرا. واضح؟ هذا قول الجمهور وجميع أئمة الإسلام المسلمين وأقوال السلف الصالح والصحابة رضي الله عنهم. والجماعة اختلفوا في الجماعة هل تدرك بركعة أو تدرك بتكبيرة، الصحيح أنها تدرك بركعة، لأنه يقول صلى الله عليه وسلم وهو حديث صحيح سيأتينا، من أدرك ركعة من العصر فقد أدرك الجماعة، فقد أدرك الصلاة، من أدرك ركعة من العصر فقد أدرك الجماعة، فجعل الإدراك حد الإدراك، إدراك الجماعة بإدراك الركعة لم يجعلها بتكبيرة، وسنعرف أن المذهب ما هو وسنقرر هذا فيما نسمعه من القارئ إن شاء الله تعالى. ومن كبر قبل سلام الإمام وقد أدرك الجماعة. نقول إذا وجدت الإمام يتشهد بالتشهد الأخير قبل أن يسلم فكبرت ودخلت معه فقد أدركت الجماعة، أي أدركت فضيلة الجماعة، لكن ما أدركت الجماعة. حتى هؤلاء لا يقولون إدراك الجماعة، يقولون أدركت فضيلة الجماعة، لكن هذا ليس لهم دليل عليه. ليس هناك دليل يستند على هذا القول إلا في حديث عند مسلم: من أدرك سجدة مع الإمام فقد أدرك الجماعة. لكن الذي روى هذا الحديث هو الذي روى من أدرك ركعة مع الإمام، وكل الأحاديث جاءت بإدراك الركعة. الجماعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة. عرفنا السنة ما هي، والحديث الثابت عنه صلى الله عليه وسلم: فإذا وجدت الإمام يتشهد فاعلم أنت حريص على الجماعة ولم تكن لك عادة في تفويت الجماعة إلا هذه المرة، فادخل معهم فلك إن شاء الله أجر الجماعة. لكن إن كانت هذه عادته ودخل الإمام يتشهد ويعلم أن هناك جماعة ستقوم بعده فلينتظر ولا يدخل مع هذه الجماعة، لأن الجماعة فاتتهم. لا تدرك الجماعة إلا بإيه؟ إلا بإدراك ركعة. اقرأ. هذا هو المجزوم به في المذهب، لأنه أدرك جزءا من صلاة الإمام. فقط المتنازع فيه على المتفق عليه، هذا ليس من أصول القياس. إدراك الركعة باتفاق الناس، لكن إدراك جزء من الركعة ليس باتفاق الناس. من أدرك مع الإمام قياما أو جلوس أو تشهد لا يعتبر هدرة الجماعة. وكون تقيس المختلف فيه على المتفق عليه هذه مغلطة. نعم. وكإدراك المسافر. نعم. لأنه يلزم أن ينوي الصفة التي عليها وهو كونه مأموما، فينبغي أن يدرك فضل الجماعة. يدرك فضل الجماعة إذا كانت ليس من عادته تفويت الجماعة، فهذا له أجره إن شاء الله تعالى. ففرق بين إدراك فضيلة الجماعة وبين إدراك الجماعة. إدراك الجماعة أجره عظيم، الله أعلم به كم مقداره، لكن فضيلة الجماعة 27 درجة. من حرص على جماعة فوجدهم إلا عند التشهد يدخل معهم، فإن كانت تلك عادته فله فضل الجماعة، لكن لم يكن مدركا للجماعة. أجر الجماعة شيء عظيم لا يعلمه إلا الله عز وجل. لكن كان حريصا على الجماعة ولم يكن دأبه أن تفوته، فتلك المرة دخل وجد الناس بالتشهد، هذا يدخل معهم وإن شاء الله لو أجر الجماعة، هذا حسب نيته. واضح هذا؟ أما إذا كان تلك عادته وجدهم على تشهد ويعلم بالتأكيد أن هناك جماعة قائمة ستقوم بعدهم، لا يدخل مع هؤلاء، إنما يدخل مع التي تليها. من هذا كثير يبتلون به في الطرقات. في السفر كنا نسافر كثيرا، وإذا دخلنا مساجد الطرق هذه الجماعات دائما يصلى فيها جماعة، ليس هناك يعني جماعة قائمة واحدة، أكثر من جماعة طول الأوقات. وجدنا الناس يحرصون إذا وجدوا جماعة قائمة له في التشهد الأخير يدخلون معهم، هذا خطأ. طالما أنه في التشهد لا يكون مدركا للجماعة، ويحرص على جماعة يستطيع أن يدرك منها ركعة، لأن الجماعة فضلها لا يدرك إلا بإيه؟ وشرطه جلوسه مع الإمام في التشهد. نعم. وقيل أو قبل سلام الثانية. وظاهر كلام ابن أبي موسى أنه لا يكون مدركا لها إلا باشتراك ركعة معه. وذكره الشيخ تقي الدين رواية واختارها لقوله عليه السلام من خبر أبي هريرة: من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة. إذا كان هذا نص عنه صلى الله عليه وسلم وهو فيصل في موضع النزاع فلا يصح لأحد أن يناجع، يقول الجماعة تدرك بتسليمها وبتكبيرها لا صح، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم وليس لهذا الحديث مخالف، لا يجد له نص آخر يعارضه. من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة، ومن لم يدرك ركعة مع الإمام. هذه كلمة هذه الجملة مفيدة للإخوة الحاضرين، أن هذا شيء في الأذهان وألف الناس عليه، يحرصون إذا وجد الإمام في التشهد سابقوا إليه، يعلمون هناك جماعة أخرى قائمة أو في مسجد آخر. من كان مار وجد المسجد الناس يتشهدون ومسجد لم يقم لم يقم الصلاة فليذهب إلى المسجد الذي لم يقم الصلاة لإدراك الجماعة، أما هذه الجماعة فاتته. عرفنا هذه؟ الله أعلم. اللهم صل على محمد. من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، بما روى أبو هريرة مرفوعا: إذا جئتم إلى الصلاة ونحن الركوع فاسجدوا ولا تعظموها شيئا. طيب، المسألة الأولى قبل أن ننتقل عنها هي مسائل لا بد اقرأ. فمن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، بما روى أبو هريرة مرفوعا: إذا جئتم إلى الصلاة ونحن السجود فاسجدوا ولا تعظموها شيئا. ومن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، رواه أبو داود في إسناد حسن. ولأنه لم يكن من الأركان غير القيام، وهو يأتي به مع التكبيرة. يقول: من أدرك الركوع مع الإمام فقد أدرك الركعة، دخل والإمام راكع، فكيف يكون الإدراك لهذه الركعة؟ إذا كبر تكبيرة الإحرام ثم هوى راكعا واطمأن ثم رفع الإمام رأسه، فهذا مدرك للركعة، يعتبر هذا مدركا للركعة وتحسب له. لكن إذا كان الإمام راكع ثم كبر وأراد أن يهوي ينحني للركوع رفع الإمام، هذا ليس مدركا للركعة. عرفنا هذا؟ وهل هناك تكبيرتان أو تكبيرة واحدة؟ تكبيرة في الإحرام لا بد منها لأنها شرط، ولا بد أن يكبر، وإذا انتهى من التكبير وهو قائم يركع. لكن لو كبر وفي أثناء التكبير وهو ينحني ما صح من القيام، لأنه لا بد الركعة هذه لها جزء من القيام. الركعة تحسب لك لابد أن تكون قائما، لأنه لابد من قيامه. الصلاة الركعة هذه لابد أن يسبقها قيام، فلما كبرت وأنت قائم دل على أنك قمت لحظة من اللحظات ثم تنحني للركوع، فإذا سبحت تسبيحا أنت مطمئن فقد أدركت الركعة. أما لو جئت مسرعا وكبرت وأنت تنحني لإدراك هذه الركعة فأنت لست مدركا الركعة. ثم أن هل الصلاة تصح ولا تصح الله أعلم بها، لكن هنا لا يصح إدراك الركعة بهذا الانحناء. تكبر أنت قائم ثم تركع. وهل لا بد من تكبيرة ثانية للركوع أو يكتفى فيها بتكبيرة واحدة؟ فيه خلاف، والصحيح أنه يكتفى بتكبيرة واحدة. فإذا قلت الله أكبر تعني بها تكبيرة الإحرام، لك أن تركع بها، وإن كان التكبير كما قررنا أنه واجب لكن يكتفى عنه بتكبيرة الإحرام. ومن أتى بتكبيرة ثانية فهو الأفضل، وليس فيه خلاف على الإطلاق. يقول الله أكبر تكبيرة الإحرام ثم تهوي بتكبيرة أخرى تنحني للركوع. فإذا أدركت هذا والإمام راكع فقد أدركت الركعة. اقرأ إبراهيم، استمع له الآن. ولأنه لم يكن من الأركان غير القيام، وهو يأتي به مع التكبيرة ويدرك مع الإمام بقية الركعة، وشرط حصولها إذا اجتمع مع الإمام فيه، بحيث ينتهي إلى قدر الإنسان الركوع وإن لم يطمئن. وقيل: إن أدرك معه الطمأنينة حكاه ابن عقيل، وبالتلخيص وجه يدركها ولو شك في إدراكه راكعا، لأن الأصل بقاء الركوع. فإن كبر والإمام في الركوع ثم لم يستطع حتى رفع إمامه لم يدرك، نص عليه. ولو أحرم قبل رفعه لم يدرك، ولو أدرك ركوع المأموم. لو أحرم يعني دخل في تكبيرة الإحرام قال الله أكبر وإذا الإمام رافع رأسه، حتى ولو لم يرفع المأموم رأسه فليس مدركا للركعة. وأجزأته تكبيرة واحدة، إذا كبر وركع تجزئه تكبيرة واحدة. نعم، وهي تكبيرة الإحرام، وتسقط تكبيرة الركوع نص عليه. والأفضل بعدها، والأفضل اثنتان. واجزأته تكبيرة واحدة، والأفضل اثنتان. اقرأ فرع تحت. فرع فرع: إذا أدركه في غير الكوب كان دخوله معه ندبا للخبر وظاهره مطلقا إذا أدركه في غير الكوب. إذا كان الإمام ساجد أو رافع رأسه من رفع رأسه من الركوع أو بين السجدتين أو في تشهد فعل المسن للمأموم أن يدخل معه على تلك الهيئة وجدنا كثير من المصلين ما لا أدري من أين لابد سمعوا من بعض الناس وجدناهم في المساجد يقفون ينتظرون حتى يقوم الإمام هذا لا صح. يحجزون أماكن للمصلين ثم لا شاطرون الناس في الصلاة. فإذا رأوا الإمام على هيئة من السنة أن يدخل معه على تلك الهيئة إلا إذا أراد أن يتأكد هل هو في الجلسة الأخيرة في السجدة الأخيرة التي ليس بعد كذا لإدراك جماعة ثانية وإلا يسن له في حقه أن يدخل معه في تلك الهيئة. واضح هذا؟ اقرأ الآن. وظاهره مطلقا وينحط معه عن قيام بلا تكبير نص عليه كبر للإحرام والإمام جالس في التشهد أو في السجود وراد أن يدخل معه هل يكبر للهوية للسجود أو لا يكبر؟ يقول هنا لا يكبر وبعضهم قال يكبر. ما الدليل على أنه لا يكبر؟ الأصل التكبير إذا كبرت للإحرام لابد أن تأتي بالركوع قبل السجود. واضح هذا؟ وليس هنا ركوع. فلما هذا التكبير؟ أنت عن قيام تهوي للسجود لم تأتي بالركوع فلا معنى للتكبير. تكبر تكبيرة الإحرام ثم تهوي للسجود دون تكبير. هذا قول. عرفنا وجه الدلالة منه وجه العلة التي من أجلها قال هذا القول. الثاني تكبيرة الإحرام بس. القول الثاني أنه يكبر للهوي للسجود لأنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكبر في كل خفض ورفع فقالوا هذا خفض كبر فيه فمن فعل لا ينكر عليه ومن امتنع لا ينكر عليه لكل وجهة ولكل وجه من الدلال. اقرأ. ويقوم منفوق بتكبير نفا ولو لم تكن ثانية ثانية. هل عندك؟ لما قالوا لو لم تكن الإمام وجده في سجود في السجدة الثانية فسجد معه ثم كبر قائما والمأموم يجب متابعة الإمام أليس كذلك؟ فإذا أراد القيام فالأصل في القيام من سجود إلى قيام لابد أن تكون صلاة تامة لابد أن تكون عن سجدتين ولم يأتي إلا بسجدة فهذا القيام عن السجدة لو لم يكن متابعا للإمام مشروع ولا غير مشروع؟ غير مشروع. يكبر لها ولا ما يكبر لها؟ فعند بعض الأئمة أنه لا يكبر لها يقوم مع الإمام ساكت لأن هناك ليس موضع للتكبير لأنه قام عن سجدة واحدة فلا معنى للتكبير لم يقم عن صلاة كاملة إنما متابع الإمام. ومن رأى أن يكبر وهو الصحيح قال أنه متابعة للإمام والنبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتمون يصلي فيصلي معه ولو لم يكن ذاك في حقه تكبير صحيح فليكبر ثم يقوم قائما. عرفنا هذا الفرع الذي جاء به المصنف. نعم. وإن قام قبل السلام الثاني ولم يركع الإمام سلم والمأموم مسبوق بركعات فقام المأموم قبل أن يسلم الإمام من التسليمة الثانية هل يجب في حقه الرجوع أو يتمادى في قيامه؟ من جعل الفراغ من الصلاة لا ينتهي الإمام إلا بالتسليمة الثانية يقول هذا قاطع لصلاة الإمام وخالفه قبل الفراغ من الصلاة فلا يصح قيامه في هذه الحالة لا بد أن يعود وإلا صلاته أصبحت نفلا. فهمنا هذا؟ من وجد من أدرك من كان مسبوقا ودخل مع الإمام، فلما انتهى الإمام وسلم التسليم الأولى قام المأموم لإتيان بعض الصلوات المسبوقة التي سبقها بها الإمام. فيقول هنا الأصل أن الإمام لا ينتهي إلا من تسليمتين، ولا يعتبر المأموم يعني مخالف للإمام ومنتهيا عنه ومنقطعا عنه إلا بعد الفراغ من التسليمتين، ولم يسلم الإمام تسليمتين إنما سلم تسليمة واحدة، فهذا يعتبر مخالف. عرفنا هذا؟ ومن صحح هذه قال إنما الصلاة تنتهي بتسليمة واحدة والثانية سنة، الصلاة تنتهي بتسليمة واحدة، ينقطع الإمام ينقطع علاقة الإمام بالمأموم بالتسليمة الأولى، الثانية سنة. فمن رأى أنها سنة فصحح قيام هذا، فمن رأى أن التسليمتين واجبتان لم يصحح قيامه. ضبطنا هذه المسألة؟ طيب اقرأ يا أخي. وما أدرك مع الإمام فهو آخر الصلاة، وما يقضيه أولها. هذه مسألة صعبة، طلبة العلم انتبهوا لها جيد. الذي أدرك الجماعة، أدركنا العشاء ركعتين وفاتتنا ركعتان، هاتان الركعتان اللتين أدركناهما، هل تعتبر هي أولى الركعات في حق المسبوق أو آخر الركعات في حق المسبوق؟ هذه مسألة خلافية. الحنابلة وغيرهم يرونها هي آخر، والمالكية يرونها هي آخر صلاة المسبوق، هاتان الصلاتان الركعتان هي آخر صلاة المسبوق، فما يستأنفها هي أول صلاة. عرفنا هذا؟ والشافعية باتفاق منهم والراجع عند الحنفية أن ما صلاهما المسبوق هي أول صلاته، ثم ما يتمه في آخر صلاته، كالمعروف عند الناس الآن. عرفنا هذه المسألة؟ ما الذي يترتب على هذا من خلاف؟ وما الدليل على أن على قول، ما الدليل لقول من قال أن الصلاة المدركة أن الركعات التي أدركها هي آخر صلاته والتي يتمها هي أول صلاته؟ وما الدليل على القول الثاني؟ المطلوب منا توجيه هذين القولين والدلالة عليهما. فهمناها ولا ما فهمناها جيد؟ يقول صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، وفي رواية فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فقضوا، في رواية فقضوا وفي رواية فأتموا. من قال أن الأولى هي آخر صلاته كما كان في آخر صلاة الإمام، قال يقول صلى الله عليه وسلم ما فاتكم فقضوا، والقضاء إنما يكون عادة بعد خروج وقته بخلاف الإتمام والأداء، إنما يكون في وقته. وهاتان الصلاتان إنما ترتيبهما لما لم يدرك الإمام في أول وقته كانت أشبه ما تكون بقضاء، فهي آخر صلاته، وما أدركها مع الإمام فوضع الطبيعي أول صلاته. هذه حجة من قال إيه؟ من قال بأن ما أدركه مع الإمام هي آخر صلاته ليست أول صلاته. ما الذي يترتب على هذا من خلاف؟ يترتب عليه شيء؟ نعم يترتب عليه خلاف، أنه إذا أتى بالركعتين مع الإمام ثم قام ليقضي ما فاته، ما الذي يفعل؟ يأتي بالفاتحة يجهر بها ويأتي بسورة أخرى، واضح؟ كذلك من رأى هناك قنوت كالفجر عند الشافعية ووجد الإمام في الركعة الثانية في الصبح وقنت معه، فإذا قام لابد من يعتبر هذا الشافعي عندهم، الشافعي عندهم يعني الأولى، لا يكون الشافعي عند غيره، عند المالكية مثلا يرون أن هذا القنوت الأول هي آخر ركعة فلا يعيد القنوت، وهكذا يترتب عليها مسائل عجيبة جدا. لكن الصحيح الذي يظهر لنا أن ما استندوا عليه من كلمة فقضوا أو أتموا هو معنى حادث لم يكن في عهد الشرع. القرآن الكريم والنبي صلى الله عليه وسلم استعمل القضاء بمعنى الإتمام، لم يستعمل القضاء بمعنى فعل الفريضة أو النسك أو العمل بعد وقته المرجوح. هذا معنى طارئ حادث عند الفقهاء لم يكن معروفا في السلف الأول. فمن فسر هذا الحديث بالمعنى الحادث اضطر أن يجعل هذه آخر صلاة وهذه أول صلاة، وإلا كلمة فقضوا وكلمة أتموا كلاهما بمعنى واحد. فالصحيح إذا دخل المسبوق مع الإمام فصلاته الأولى هي أول صلاة. فالشاهد أنك إذا رأيت إنسان صلى مع الإمام وجاء بما يقضي ما فاته جهر فيها فلا تنكر عليه، قد يكون له وجه من الدلالة. لكن عرفنا الصحيح من ذلك وعلمنا الدليل الذي استند عليه من ذهب إلى هذا القول. فأضح المسألة. طيب استمع إلى القارئ الآن. وما أدرك مع الإمام فهو آخر الصلاة وما يقضيه أولها، هذا هو المشهور في المذهب وصححه وجزم به جماعة، فيما روى أحمد عن الزهرين عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فصلوا. عليكم السكينة والوقار، تمشوا بتأودة لا إسراع حتى تصلوا إلى الجماعة فتصلوا فيها. يقول أبو سعيد، يقول فلان ثابت البناني، يقول: كنت مع أنس بن مالك وكان واضعا يده على كتفي وأقيمت الصلاة، قال: فكنا نسعى لإدراك التكبيرة، قال: فأخذتني الرهبة أن أرفع يده من على كتفي. صحابي جليل ومحمد يقول: شلدك الناس رؤوسك لأدرك فضيلة التكبير. قال: فتركته ومشينا، وكان يقارب الخطوة، ما كان يضع يعني يفرج بين قدميه للسعي، يقارب الخطوة. قال: فأدركنا الصلاة وفاتتنا ركعة فقضيناها. بعد ما سلمنا قال: فالتفت إليه فكأنه سأله يعني: هل أزعجك ما فعلنا؟ قال: نعم أزعجني فعلك. قال: هكذا فعل معي أخي زيد بن ثابت، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يعني فأتوها وأنتم عليكم السكينة والوقار، يعني لا تسعون فيها. فنهانا أن نسعى بشدة إلى إدراك الصلاة، وطلب منا أن نأتيها بسكينة ووقار، ففعلنا ما أمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم فكسبنا الأجر. هذه السنة. أراد يطمئنه يعني: لا تنزعج، فإن هذه السنة وأدركنا فضلا إن شاء الله. اقرأ يا أخي. ورواه النسائي من حديث ابن عيينة كذلك. قال مسلم: أخطا ابن عيينة في هذه اللفظة فقط، ولا أعلم رواها عن الزهري غيره وفيه نظر. ليه قال فيه نظر؟ وراد يقول كلمة فقضوا أن الزهري أخطا فيها الراوي عنه، هكذا يقول مسلم. وجاب هذه الرواية عن مسلم لبيان أن الأحاديث كلها إنما جاءت فأتموا، والصحيح أن جاءت رواية فقضوا هي ثابتة عن الصلاة. لكن لما ثبت عندهم أن القضاء ليس بمعنى الأداء، وأن كلمة أتموا ليس بمعنى أقضوا، والتفريق هذا تفريق حادث لم يكن من عهده صلى الله عليه وسلم، اضطروا إلى تضعيف هذه الرواية. والصحيح أن أكثر الروايات: فما فاتكم فأتموا، وفيه رواية صحيحة: فما فاتكم فقضوا، لكن القضاء بمعنى الإتمام. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله عند المشعر، ما يعني قضيتم مناسككم؟ أتمتموها بمعنى الإتمام. القضاء في الشرع بمعنى الإتمام، ليس بمعنى الإصلاح الحادث وفعل الفريضة خارج عن وقتها المعتاد. نعم. وفيه نظر، فقد رواها أحمد عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري. عن معمر عن الزهري، نعم. وقد رويت عن أبي هريرة من غير وجه، وذكر صاحب التحقيق والمؤلف أنه متفق عليه من حديث أبي هريرة، وفيه نظر. وفي رواية لمسلم: واقضي ما سبق، والمقضي هو الفائز فيكون على صحته. اقرا. ويستقبل ويتعود ويقرا السوره. مرة ان هاتان الركعتان ان هاتين الركعتين هما اخر صلاه او هما اخر صلاه اذا قام يقضي الركعتين الباقيتين يتعود. لذلك يتعود لان المرة ان التعود في اول قراءه الفاتحه من اول ركعه ثم لا يعيد التعود بعد ذلك. اذا قرأ سوره ثانيه ما يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واذا قام الى الركعه الثانيه لا يتعود، اكتفى بالتعود الاول. لذلك نص عليه، لكن قال ايه وتعود، نص عليه لان هي اول صلاته. اذا قام ليقضي الركعتين الاخرتين وكبر بعد ما انتهى الامام من السلام وقام وكبر يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لما نص عليه؟ لانه يرى ان التعود لا يعاد، انما يقال في اول الصلاه. والصحيح ان يصلي في كل ما قام يتعود بالشيطان الرجيم. ثم قال ويستفتح، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك تعالى جدك. لمن راى هذا الاستفتاح المشروع في الصلاه اذا دخل الانسان فيها يستفتح، على اختلاف الاقوال فيها. منهم من راى قال يعني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض، ومنهم من قال سبحانك اللهم وبحمدك، ومنهم من قال اللهم باعد بيني وبين خطاياي، على اختلاف الاقوال. الشاهد انه اذا قام الى الركعتين المقضيتين يتعود ويستفتح ويقرا الفاتحه وسوره اخرى معها. عرفنا هذا؟ هذا القول عند الحنابله، وهو القول عند الحنفيه عند المالكيه. نعم. وقول الجمهور ما عدا الشافعيه فقط، وقول الجمهور ما عدا الشافعيه. نعم. ويقرا السوره مع الفاتحه لانه اول صلاه، فعلى هذا لو ادرك من رباعيه او مغرب ركعه تشهد عقب قضاء ركعه على المذهب كالروايه الدائمه. بقيه الكلمات تقرا ويتصور، لانه قد تكون صعوبه على بعض المسلمين ولا يستفيد منها كثيرا، لكن لب الموضوع وزبدته والذي يهمنا فيه وضحناه لكم. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.